Aman, aman, aman, aman, aman, ya Habibi. Aman, aman, aman, ya Habibi. فتح بخدك ورود أشكال والواني باسمي مغات عش الغفيان والواني يا حبيبي فتح بخدك ورود أشكال والواني باسمي مغات عش الغفيان والواني لظل أهواك طول عمري وأواني أمان أمان أمان أمان أمان يا حبيبي لظل هواك طول عمري وأواني رسول الله قلبي لزورك صبا يا من بريه يتعطر نسيم الصبا لا زلت أسعد بحبك من زمان الصبا يا حبيبي لا زلت أسعد بحبك من زمان الصبا امتى انا للجود وتزول احزاني يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي على جناح الشوق يا بعال جناح الشوق قلبي طاير فوق يا بقلبي طاير قلبي طاير فوق يا قلبي طاير فوق رايح للهادي على جناح يكفي العمر الراح يا بتكويني الدمعة عشان يا الجناح يا بوديني بسرعة يكفي العمر الراح يا بتكويني الدمعة عشان يا الجناح بسرعة يكفي العمر الراح يا بتكويني الدمعة وديني لارتاح أنا دوا ابني حجرة يابا من قلبي ملهوف والروضة الفايحة عطرة يابا عيني بدها تشوف ملهوف النور الحجرة يابا من قلبي ملهوف والروضة الفايحة عطرة يابا عيني بدها تشوف ملهوف حجرة يابا من قلبي ملهوف والروضة الفايحة همك وتقله شو بعدك ناطر روح زوره خلي عيوني تتملى قالوا لي بقبره أنوار قلت لنا أغلى وأحلى يا عيني قلت لنا أغلى وأحلى الهدية اللي اشتقت له اشكي له همك وتقله الهدية اللي اشتقت له اشكي له همك بعدك ناطر رح زوره رح بتلاقي الهنا كله يا عيني رح بتلاقي الهنا كله قال الهاد ازدادت لمحبي مع احترامه اجلاله الهاد ازدادت لمحبي مع احترامه اجلاله مهما اللي عاشق بيخبي شو بعدك ناطر روح زوره رح بتلاقي الهنا كله يا عيني رح بتلاقي الهنا كله انا قلبي ميال وعندك يصفى البال تعطف وتهنيني ويتحسن الحال انا قلبي ميال وعندك يصفى البال تعطف وتهنيني ويتحسن الحال اه يا بلسم القلوب يا اغلى محبوب أدركني بأنظارك أنا قلبي بيدوب يا بلسم القلوب يا أغلى محبوب أدركني بأنظارك أنا قلبي بيدوب أنا قلبي ميال وعندك يصفى البال تعطف وتهنيني ويتحسن الحال أنا قلبي ميال وعندك يصفى البال تعطف وتهنيني ويتحسن الحال يتحسن الحال